إذاعة مرسال تستمعون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما عودنا ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه افتتاح كتب العقيدة وكتب السنة، من الله تبارك وتعالى علينا في هذه المرة أن نفتتح كتابا من كتب السنة التي تولى الأئمة والفحول من العلماء الأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وعظهم وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم وخوفهم بالاختلاف الذي سيقع، ثم أرشدهم إلى الدواء. هناك الدواء الناجع الذي من أخذ به وقي وعفي. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أمر بالاستمساك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وأن يتمسك المرء عليها بشدة ويعض عليها بالنواجذ. وهذه الصورة مغنية عن الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تجاه السنة. ثم حذرهم من محدثات الأمور والبدع، وخوفهم مرة أخرى فقال: فإن كل بدعة ضلالة. حذرهم من الضلال وحذرهم من النار، وأن البدع مآلها إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وإمامنا الذي سندرس كتابه ونقرأ رسالته من العلماء الذين أخذوا بهذه الوصية تسهيلا للعباد وتيسيرا لهم بالأخذ بالسنة، وهو الإمام البربهاري. وللعلم أن علماء السلف وأئمتهم أغلبهم لم يحد عن هذا اللفظ، فكتبوا كتبا تربو عن 80 كتابا كلها سموها بالسنة، فذكروا فيها المعتقدات التي لا يسع المسلم جهلها، والتي نشط أهل الأهواء والبدع في مخالفتها. ونذكر على سبيل المثال للتحديد مجموعة من الكتب التي سميت بكتب السنة، ليكون السلفي على اطلاع عليها ولو أن يفتحها ويطلع على فهارسها ليتشوق إلى معرفة المزيد من هذه المعتقدات التي لو خالفها لا وقع في أحضان أهل الأهواء والبدع. فمنها السنة لابن أبي بكر الحميدي شيخ الإمام البخاري، وأصول السنة للإمام أحمد، وشرح السنة للمزني، وأصول السنة واعتقاد الدين للرازيين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، وكتاب السنة لحرب الكرماني، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للمروزي، وصريح السنة لابن جرير الطبري وقد شرحه الإمام بن باز رحمه الله، وكتاب السنة للخلال، وقصيدة في السنة لابن أبي داود وهي المعروفة بالحائية، حائية ابن أبي داود، وشرح السنة للبربهاري الذي بين أيدينا، واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، والكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن لابن شاهين، والشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة لابن بطة تسمى الإبانة الصغرى، وكتاب السنة للكائي والمعروف بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب السنة أو رسالة السجزي لأهل زبيد، والقصيدة في السنة للزنجاني والمعروفة بالرائية، والمختار في أصول السنة لابن البنا، وشرح قصيدة ابن أبي داود في السنة لابن البنا، وشرح قصيدة في السنة للكوذاني، والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبهاني، والأمر باتباع السنن واجتناب البدع للضياء المقدسي. وهناك ما يزيد عن 60 كتابا كلها سميت بالسنة أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. ومنهم من سمى هذا الكتاب الشريعة، ومنهم من سماه التوحيد الشريعة للآجوري، ومنهم من سماه كتاب التوحيد لابن خزيمة. فقد تناولوا المواضيع التي أو المحاور الكبرى التي سبق سردها في الحصة الأولى، وهي تزيد عن 100 موضوع تقريبا. فكم نحن فقراء إلى الله عز وجل أن يعصمنا بالسنة وأن يربط قلوبنا بالإيمان بما كان عليه أهل السنة الذين نجاهم الله عز وجل ولقوا الله عز وجل بقلب سليم. نسأل الله أن يلحقنا بهم سالمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. وهذا الكتاب مؤلفه كما سبق ترجمته الإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري، وكتابه شرح السنة. والمراد بالسنة في هذا الكتاب وفي أمثاله كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والمراد بالأصل في هذا المعتقد هو طريقة الرسول وطريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الذين قال الله عنهم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بهذا القيد بإحسان. والمراد بالسنة هو ما أثر عن هؤلاء الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان في الاعتقاد والعبادة والفقه والأدب والأخلاق. هذه كلها معتقد أهل السنة، الاعتقاد في أصول الإيمان الست، وفي العبادة التي هي أركان الإسلام، وفي الفقه كل ما يتناول المعاملات، وفي الأدب وفي الأخلاق. بمعنى من لم يكن مخلقا متخلقا بأخلاق السلف فهو مخالف للسلف. قد تذكر مسألة المسح على الخفين ونكاح المتعة ويراد بذلك معتقد أهل السنة. لما؟ لأن أهل السنة في معتقدهم جواز المسح على الخفين، والروافض لا يؤمنون بالمسح على الخفين، هذا في ما يشرع. وقد يذكر زواج المتعة، ويصرح أهل السنة أن معتقدهم في ذلك التحريم، لأن الروافض يحلون ذلك وقد حرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل ما خالف فيه أهل الضلال وأهل الأهواء والفرق الضالة أهل السنة في بعض المسائل يورد في مثل هذه الكتب من باب التأكيد والبيان أو لغير ذلك. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب المقدمة التي كتب الله لها القبول وأخذ بها الكبار وتوارثها السلف وأخذ عنهم الخلف ورووا عقيدتهم الصافية من خلال هذا الكتاب وغيره. والسلف رضي الله عنهم الأولون كانوا يسمون كتب العقيدة يسمونها كتب السنة، مثل أصول السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للأثرم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي. وقد ذكرنا ذلك في مجمل أمثلة كتب أهل السنة. وقد يسمونها كتاب الإيمان، يسمونها كتاب السنة ويسمونها كتاب الإيمان كما هو موجود في البخاري ومسلم، ويريدون ما يتعلق بالإيمان والعقيدة وما خالف ذلك في ذلك أهل الأهواء وأهل الضلال، مثل القدرية والجبرية وغيرهم. وقد يسمونها كتاب الشريعة كما سمى ذلك الإمام الآجري كتابه الشريعة. وقد يسمونها كتاب التوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، وتسمى أيضا كتب العقيدة، ولا اختلاف ولا مشاحة في الاختلاف، لا مشاحة في الأسماء، لأن المراد إنما هو بيان معتقد الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد يعترض معترض ويقول أن هذا المصطلح غير موجود في القرآن ولا في السنة، وإنما هذا يعتبر تشكيك، يريدون أن يفرقوا المسلمين وأن يشككوهم في عقيدتهم من أجل بث الوسواس في قلوبهم، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه التشكيكات، لأن السلف رضي الله عنهم كابرا عن كابر تلقوا هذه الأسماء واعتبروها أسماء ورثوها من الأئمة. وقد قال الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، وقد درجت الأمة واهتموا بذلك ليميزوا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. وإنما مراد المشككين الإدماج، ما يسمى بالإدماج، وهو ألا يكون هناك فرق ما بين زنديق وفاسق وملحد ومستقيم ومبتدع، وإنما يبقون تحت مظلة اسم الإسلام، وكل واحد يدخل تحت هذا المصطلح، فيدخل الدرزي والرافضي والشيعي والمعتزلي والعقلاني وغيرهم، وهو ما ترفعه شعارات بلاد الكفار من ما يسمى بالمساواة والأخوة، والأخوة والمساواة والحرية. هذا الشعار حرية، لا أحد يتحكم فيك، لا دين ولا معتقد ولا سنة ولا غير ذلك. ومساواة بين المرأة والرجل وبين الدرزي والكافر والمسلم والملحد واليهودي والنصراني وغير ذلك. والأخوة بين كل شرائح الكفر وما يسمى بوحدة الأديان. فهؤلاء يقال لهم المسلمون لا يتوحدون، ولا توحدهم إلا عقيدة السنة التي جمعت الصحابة، كما قال الإمام مالك: وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وليقولوا ما يقولون، لا ينبغي للمؤمن أن تؤثر فيه نعق الكلاب ونباح الكلاب تلك الألفاظ البراقة التي يعيرون بها المسلمين بالتخلف وتجاوزتهم الأحداث ولا يواكبون الركب ويريدون أن يتميزوا وغير ذلك وليقولوا ما يقولون. فما يقال لك كما قال الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلن يوحدنا إلا الإسلام ولن توحدنا إلا عقيدة السنة، والسنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها ومن تخلف عنها غرق. قال الله تعالى واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الإسلام صرنا إخوانا، أما أن نتوحد بغير نعمة الإسلام لن يكون ذلك حتى يلج الجمل في سم الخياط وحتى يرجع اللبن إلى الضرع. فما الذي جمع الصحابة من الفرقة والتناحر إلا هذه العقيدة، وهي معنى لا إله إلا الله، وإلا كانوا يعبدون 360 صنما. فما وحدهم إلا التوحيد، ما وحدهم إلا التوحيد بالعبودية لله واتباع، وما وحدتهم إلا بالسنة بالاتباع لإمام المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة، وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقاداتهم فلن يجتمعوا أبدا، بل يبقون متعادين متناحرين متقاتلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، غيرهم ليسوا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، اللي عندهم الإيمان هم الإخوة. أما يكون اختلاف المسائل الاجتهادية والفقهية يحتملها الدليل هذا ودليل هذا، فهذا لا يؤثر ولا يحدث فرقة ولا يحدث عداوة، لأن هذا اجتهاد سائغ، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد أو أجر. أما أن يكونوا أصحاب عقيدة واحدة فلن يختلفوا. الشيخ ربيع يقول واحد الكلمة، يقول لا ولن أختلف مع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، لأن موردنا واحد العقيدة. الذي يخالف العقيدة الاختلاف، إذا رأيت الاختلاف فاعلم بأن هذا الاختلاف من جراء اختلاف العقيدة. التوحيد مش كامل، ما كانش الإخلاص هناك الاختلاف، الإخلاص لله عز وجل لن يكون الاختلاف، لأن الإخلاص ينفي عن المسلمين الاختلاف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله عز وجل. لا ينبغي للمؤمن أن يكون فيه غل، ولن يبقى الغل في المسلم في قلبه ما دام الإخلاص موجود، وما دامت المناصحة ولاة الأمور، وما دامت لزوم الجماعة. فالذين اختلفوا في العقيدة ولو حاولوا أن يجمعوا بين المتضادات لن يجتمعوا، لأن عقيدة الإسلام لا تقبل التضاد. فمن أراد وحدة المسلمين فعليه أن يصحح العقيدة. أولا الرسول أول ما جاءوا صححوا العقيدة: عبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بدون التوحيد لن يستطيع أحد أن يجمع الناس، ولا بد من الجد بعدد الأنفاس وبعدد الثواني والأوقات، ينبغي أن يكون هناك جد في السعي إلى تعليق الناس بربهم سبحانه وتعالى. ولو اجتمعت العقيدة لا اجتمعوا بسهولة، كما قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. انظر، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمن وألف بين قلوبهم، تأليف الله. والرسول وهو أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، أفضل خلق الله عز وجل، والخليل إلى الله عز وجل، لن يستطيع أن يؤلف بين الناس، ولكن الله هو الذي يؤلف. إنه هو العزيز الغالب وهو الحكيم، يضع الشيء في موضعه. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بماذا؟ بنعمته إخوانا، بنعمة الله عز وجل ونعمة الإسلام صرتم إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلن يجتمع الناس العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي قال الله عنها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يتوحدون إلا على عبادة ربي العباد، الله الواحد الأحد، لأنه هو الرب الحق وغير الله باطل، فالناس لن يتوحدوا على الباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه ينبغي أن ترسخ في قلوب الناس، وما لم يؤمنوا بها لن يتوحدوا، ولو عاشوا آلاف السنين يسعون لتوحيد القلوب لن يؤلفوا بينها. لو أمر الناس أن يؤلف بين شخصين: وأنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب، أعطيت هذا ملء الأرض ذهبا وهذا ملء الأرض ذهبا، وقلت لهم كونا أخوين، لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. ولكن لو بذلت يعني دعوة إلى توحيد الله عز وجل تألفوا بينهم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقد أمرتهم بالدواء. وهذا هو الذي أراده العلماء والسلف والأئمة من تأليف كتبهم التي سموها التوحيد. لما حدثت الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرحون بها السنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسلف، كيف كانوا موحدين، وكيف كان الأنصاري يقسم كل أملاكه ويقسم أزواجه بينه وبين أخيه المهاجري، ولزمت هذه العقيدة وهذه الأخوة ظهرا من الزمن. وقال عنها صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يئس الذين كفروا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الذي رضيه الله عز وجل، وما خالف رضا الله عز وجل فلن يكون له إلا السخط. وأما من يقوله بعض الفرق الضالة: نعمل نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه، فهذا من ذاك يقول شنشنة نعرفها من أخزم. هذه هي الحرية والمساواة والأخوة التي ينادي بها أصحاب الشعارات البراقة، لأن الله تعالى ذكر الاختلاف، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكن الاختلاف الفقهي الذي يحتمله الدليل هذا وارد، وأما المعتقد فلا اختلاف فيه بين السلف، يعني العقيدة لا اختلاف فيه، الذي خالف العقيدة لا يعتبر متبعا للأئمة للأنبياء وللصحابة رضي الله عنهم، الذين قال الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، وقال تعالى واتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا هو الذي حدا بالعلماء، ومنهم الإمام البربهاري إلى رسم الطريقة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف، من أجل أن يسير عليها المسلمون. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لله، لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما هذا الأمور لو أخفاها العلماء ولم ينتدبوا لتدوينها، ولو توانوا من أجل الأذى الذي لحقهم، وقد ذكرنا أن الإمام البربهاري لم يصلي عليه إلا مغسله، وذكروا أن جمعا من الملائكة جاءوا وصلوا عليه، رأتهم صاحبة الدار التي كان مختفيا في بيتها، ورآهم ذاك الشخص الذي غسله. كانت تلك المرأة امرأة صالحة، تذكر في كتب السير أنها امرأة صالحة. ولو أن الإمام البربهاري سكت عن هذه العقيدة قد يصلي عليه فئام من الناس، ولكن ماذا يقول لله عز وجل؟ وقد ذكرت لكم في المرة الماضية أن أعداء الصالحين، أعداء الرسل وأعداء أولياء الله عز وجل وأعداء العلماء والأئمة، أين ذكرهم؟ وأين من يترحم عليهم؟ من الذي يذكرهم بخير أو بسوء؟ بل لا يذكرون إلا بشر. بل من الذي يترحم عليهم من أتباعهم ومن أعدائهم؟ من الذي يقول رحمه الله وغفر الله له؟ لكن من هؤلاء يقول: قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولوالديه وللمسلمين، نظرا لأنه رجل مبارك نال المسلمون بسبب ذكره الاستغفار لهم. وإذا ولا بد من نشر هذه العقيدة وعدم السكوت وعدم الخوف في الله لومة لائم، وإلا لو سكت العلماء ما ألفت المؤلفات، ولا ظل كثير من الناس ضلال مبين. والله يسألنا عن البلاغ. الرسول لما كان في حجة الوداع قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد ليبلغ منكم الشاهد الغائب. والحمد لله على نعمة من الله عز وجل، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا البيان لا بد منه ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.